بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني أن من كان ليس بزوج ولا مالك لأمة، وخشي على نفسه يعني من الآثار المترتبة على فقد على عدم تمكنه من الزواج أو ملك اليمين، فإن المشروع في حقه والمطلوب في حقه أن يكثر من الصيام، أي صيام النوافل، لأن الصوم يكسر حدة الشهوة ويجعل الإنسان يعني ما يكون عنده القوة والنشاط والذي ينتج عن التمتع بالأكل والتنعم بالملاذ. فإذا صام فإن ذلك يكون سببا في إضعاف شهوته، ولهذا ترجم البخاري فقال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني الآثار المترتبة على كونه أعزب، ليس متزوجا وليس مالكا وليس عنده أمة يعني يملكها يقضي حاجته ويقضي وطره منها، فإن عليه أن يعالج نفسه وأن يعني يسعى إلى التخلص من الأضرار المترتبة على ذلك، بأن يفكر في أمر حرام، فإن المشروع في حقه أن يصوم، لأن الصوم يضعف الإنسان ويضعف شهوته ولا يجعله يعني قادرا ولا يجعله عنده القدرة عنده القوة التي يترتب عليها مضرة. ولهذا جاء في بعض الروايات: يا معشر الشباب، لأن الشباب هم مظنة يعني حصول ذلك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني الباءة الأمور التي تؤدي إلى الزواج والقدرة على الزواج، يعني فيما يتعلق بوجود مهر ووجود قوت ووجود مسكن وما إلى ذلك من الأمور التي يتطلبها الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين الحكمة في ذلك والعلة في ذلك، فقال: فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فحصول الصيام يعني يجعل الإنسان يسلم من تبعات قوة الشهوة، وذلك بضعفها، ويكون أغض لبصره وأحسن لفرجه، يعني السبب الذي يوصل الأمر المحرم يعني يكون ضعيفا في نفسه، وكذلك الأمر المحرم الذي هو عدم إحصان الفرج والوصول إلى الفاحشة. ولهذا جاء في القرآن: قل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فذكر الأمرين اللذين المطلوبان الأمرين المطلوبين من الرجال، وكذلك بالنساء: وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: فإنه أحسن الفرج وأغض البصر. ثم قال: ومن لم يستطع، وهذا محل الشاهد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع، أي كونه يملك يتزوج أو يملك أمة، فإن عليه بالصوم، أي أنه يحرص على أن يصوم، فإنه له وجاء، يعني مثل الإنسان الذي رضت خصيته وصار ليس عنده الشهوة يعني للنساء، فإن هذا له بمثابة هذا الذي يمنع شهوته ولا توجد معه الشهوة، يعني هذا فيه الإشارة إلى فائدته وعلى عظيم النتيجة والفائدة التي ترتب عليه، وهي أنه لا يكون عنده الرغبة الشديدة في النساء ولا يكون عنده التفكير في الأمور المحرمة لأنه اشتغل بالطاعة. وفي هذا دليل على أن الإنسان يمكن أن يجمع في العبادة بين أمرين، لأن الصوم عبادة ويمكن أن يضاف إليها هذا الغرض الذي هو العلاج، يعني فيكون فيه عبادة وعلاج، عبادة لأنه صيام وصيام من العبادات ومن الطاعات، وعلاج لنفسه حتى لا يقع في الأمر الحرام وحتى لا يفكر في الأمر الحرام. وعلى هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الذي يمكن معه إضعاف الشهوة أو السلامة من التعرض للوقوع بالمحرم بأنه يصوم، ولم يرشده إلى أن يفعل أشياء يعني يحصل بها قضاء الشهوة من غير الزواج وملك اليمين، يعني كالاستمناء، لم يقل يعني أنه يستمني أو يخرج شهوته بغير الجماع وبغير ملك اليمين، وإنما أرشد إلى الصوم فقط ولم يرشد إلى غيره. فيدخل في ذلك أن الاستمناء لا يجوز فعله ولا يجوز تعاطيه لأنه محرم، ودليل تحريمه قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومعنى ذلك أن من حصل منه قضاء الشهوة في غير الفرج غير الزوجة وملك اليمين فإنه ملوم، قال فإنهم غير ملومين، يعني غيرهم يكون ملوم إذا فعل شيئا خلاف ذلك. ثم قال بعد ذلك وهو فيه زيادة في الدلالة، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك يعني زوجة وملك اليمين، ومعلوم أن الاستمناء مما وراء ذلك داخل في عموم وشمول قوله مما وراء ما وراء ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم، فوصفهم بالعدوان وأنهم عادون. وفي الأول قال أنهم يعني مفهوم غير ملومين، يعني أنهم ملومون، يعني فهم يكونون ملومين وأيضا يكونون عادين. وقوله وراء ذلك يشمل الاستمناء وكل شيء آخر غير الزوجة وملك اليمين. نعم. قال: حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن محمد عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، ولقبه عبدان مأخوذه من عبد الله، يعني لقب مأخوذ من اسمه هو عبد الله، وهذا يعني من جملة الألقاب التي تؤخذ من الأسماء وتنحت من الأسماء، ومثله عباد، فإن عبد الله يعني أيضا يعني يطلق يلقب يعني في بعض المحدثين يلقب عباد مأخوذ من عبد الله، كما أن عبدان يلقب عبدان مأخوذ من عبد الله، فيعني ذكره في لقبه، وأحيانا يذكره باسمه، ولكنه مشهور بلقبه عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون، وهو السكري، ويقال له السكري المتبادل إلى الذهن أن السكري نسبة إلى السكر، يعني إما يعني عصرها وصنعها أو بيعها، يعني بيع السكر أو صناعته، والأمر ليس كذلك، وإنما كان السبب في ذلك أنه حلو المنطق، يعني حلو اللسان، يعني كلامه حسن ولسانه يعني لطيف، فيقال له السكري لأن كلامه مثل ما يقول مثل السكر، يعني حلو، فلهذا قيل له السكري، وهذا من النوع الذي يسمونه النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن أن السكري هو الذي يبيع السكر أو يصنع السكر، ولكن مقصود منه شيء آخر غير متبادل للذهن، وهذا مثل الحذاء سليمان الحذاء سليمان مهران الحذاء المتبادل إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، وليس كذلك، وإنما كان يأتي ويجلس عند الحذائين، يجلس عند الحذائين، فقيل له الحذاء لجلوسه عند الحذائين، وهذه غير متبادلة الذهن. وقيل إنه كان يقول له احذو على كذا، يعني يرسم له رسم، يعني رسم القدم، ثم يقول احذو احذو على كذا، يعني أنه يقص على على على هذا على هذا الرسم الذي رسمه، فقيل له الحذاء، وليس ليس حذاء لا في بيعها ولا في صناعتها. ومثل ذلك يزيد بن صهيب الفقير، فإن المتناسب المتبادل للذهن أنه فقير من الفقر، وليس كذلك، وإنما كان يشكو فقار ظهره، كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يتبادل للذهن. وكذلك الشخص الذي كان يقال له الضال المتبادل للذهن أنه الضلال الذي هو مذموم، ولكنه المقصود به أنه تاه في طريق مكة أو ضاع في طريق مكة وتاه في الطريق فقيل له الضال، فهذه كلها نسب إلى غير ما يسبق إلى الذهن. نعم. عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، مشهور بلقبه ويأتي به كثيرا، وأحيانا يأتي باسمه فيقال سليمان بدون أن ينسب. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، الذي لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان وأن سليمان شخص آخر غير الأعمش، لكن من عرف أن سليمان لقبه الأعمش فلا يعني فلا يخشى عليه ظن الرجلين، رجل واحد رجلين، لأنه مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بلقبه. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من الفقهاء ومشهور بالفقه، وهو محدث فقيه، وهو من الذين اشتهروا بالفقه. ومن الأشياء التي ذكرت من أولياته وأنه سبق إليها وأنه لم يسبقه إليها أحد بهذا التعبير، الجملة المعروفة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني الذي ليس له دم مثل الجراد ومثل الذباب ومثل يعني الأشياء التي لا دم فيها، فإنها إذا وقعت في الماء وماتت فيه لا تؤثر، لأنه لا نفس لها سائلة. وما يستدلون على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني فيه، فإنه قالوا إنه إذا كان حارا فإنه يموت، إذا كان حارا فإنه يموت بالغمس فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر باستعماله وارشد إلى استعماله بعد غمسه، فدل على أن موته فيه لا يؤثر، على أن موت ما لا نفس له سائلة يعني بالماء لا يؤثر. وهذه العبارة نسبها ابن القيم في زاد المعاد إليه، وقال إنه أول من عرف أنه عبر بهذه العبارة، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، أول من عرف عنه ذلك والتعبير بذلك هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، هو أول. ولكن قد جاء في كتاب الروح لابن القيم، وهذا يخالف هذا الكلام، وهو يبين أن كتاب الروح أنه مما ألفه أولا، ولهذا فيه أمور يعني تستغرب. قال في كتاب الروح عندما جاء يفرق بين النفس والروح، وأن النفس تطلق على شيء ويجتمعان في شيء، يعني أن نفس الإنسان وروح الإنسان هي معناها واحد، لكن قد يطلق الروح على أمور أخرى ويطلق النفس على أمور أخرى، فالروح يطلق على الوحي وعلى وعلى غيره. والنفس تطلق على الدم لأن الدم يطلق عليه نفس. لما جاء عند هذا قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، مع أنه ليس هناك حديث، وهو نفسه الذي قال في زاد المعاد، وهذا يعني كان في زمن متأخر وقد يفهم منه أنه متأخر، قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. هذا أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النقعي، وعنه تلقاها الفقهاء بعده. نعم. عن علقمة عن علقمة النقعي، وهو يعني ما ادري هو خال او خال. نعم لابراهيم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله اذا جاء غير منسوب والراوي عن الرواة عنه من اهل الكوفة فانه يحمل ابن مسعود، وإذا جاء غير منسوب والرواة عنه من المدينة فالمراد به عبد الله بن عمر، وإذا جاء منسوب غير منسوب عبد الله وهو من أهل مكة المراد به ابن عباس، وإذا كان من أهل مصر فإن المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني إن إذا جاء غير منسوب فإنه يحمل، إن كان من أهل الكوفة فالمراد به ابن مسعود، وإن كان من أهل مصر المراد بن عمرو، وإن كان من أهل المدينة عبد الله بن عمر، وإن كان من أهل مكة فالمراد به ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم ذكر بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الأول راجع إلى هلال رمضان والثاني راجع إلى هلال شوال. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا. فعلق الصوم والإفطار برؤية الهلال، علق الصوم الإفطار والصوم برؤية الهلال، فقال إذا رأيتموه يعني الهلال يعني فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني معنى ذلك أنه إذا إذا إذا يعني جاء يوم 30 من شعبان فإنه ينتظر الهلال ويبحث عن الهلال، فإن رؤية صام الناس. وكذلك إذا دخل رمضان وجاء آخر الشهر وجاءت ليلة 30 فإنه يبحث عن الهلال، فإن وجد فإن الناس يفطرون ويكون الشهر ناقص 29، وإن لم يعني يرى فإن الناس يصومون يوم 30 يصومون يوم 30. وهذه الرواية فيها ذكر أنه يصام للإفطار ويفطر، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال، ولكنه جاء في بعض الروايات أنه إذا لم يرى فإن الناس يكملون 30 سواء 30 من شعبان أو 30 من رمضان. إذا رأيتموه أي الهلال رأيتم فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إيش قال؟ وقال زفر وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني 30 من شعبان الذي هو الشك، يحتمل يكون من رمضان وأن يكون من غير رمضان. والمقصود من ذلك أنه لا يدخل في عبادة من أجل الاحتياط، من أجل الاحتياط أنه قد يكون من رمضان، أنه قد يكون من رمضان حتى لو كان من رمضان وظهر أنه من رمضان ولم يعني يتبين أنه من رمضان إلا في أثناء النهار، فإنه لا يكفيه أنه لأنه ما صامح على أنه من رمضان، وإنما يعني يعتبر إذا كان قبل طلوع الفجر معروف أن هذا اليوم من رمضان، أما لو صامه فإنه لا يفيده. ولهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان إلا من كان له صوم لمن إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني إذا وفق صيام أحد معتاد فإنه يصوم على عادته، أما أن يصومه من أجل الاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز، أما الصيام للاحتياط لرمضان فإنه لا يجوز. من صام الذي اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني في قوله لا تتقدم رمضان بيوم يومين، لأن هذا نهي، فالذي يفعل ذلك فإنه يكون مخالفا لهذا النهي فيقع في المعصية. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كنيته أبو القاسم، وقد قال ابن حجر في فتح الباري إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، كونه يقول رسول الله أحسن من أن يقال أبو القاسم، وكل منهما حسن إلا أن هذا أحسن لأن فيه يعني وصفه بالرسالة وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكل منهما سائغ، وقد جاء هذا وهذا عن الصحابة، وأكثر ما جاء عن الصحابة يعني وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة. نعم. ذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، ثم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني إذا كان يعني في اليوم الثلاثين لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال، فيكون الشهر الذي سبق ناقص، ويكون هذا الذي يظن أنه ثلاثين أو كان يحتمل أن يكون ثلاثين صار واحد، يعني واحد في الشهر. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني حصل غيم أو غبار أو شيء يغطي الأفق فلا يمكن معه رؤية الهلال فإنهم يقدرون له. وقد جاء في بعض الأحاديث تفسير القدر يقدروا له بأن يصوموا يعني بأن يعني يصوموا اليوم المتمم للثلاثين، بأن يصوموا اليوم المتمم للشهر الذي هو كونه يصير ثلاثين، المتمم للشهر اللي هو اليوم الثلاثين فإنهم يصومونه. قال وإن غم عليكم فاقدروا له، جاء تفسيره في بعض الأحاديث وبعض الروايات التي ستأتي عند المصنف وهي إكمال الثلاثين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر قال الشهر 29، يعني 29 هذا شيء محقق لا ينقص عنه الشهر، لا ينقص الشهر العربي عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو يعني إما 29 وإما 30، ما في 28 ولا في 31، ليس هناك 28 تنقص عن 29 وليس هناك 31 يزيد عن 30، وإنما هو دائر بين هذين اللذين النقص والتمام، إما أن يكون 29 وإما يكون 30. قال إيش لفظ الحديث؟ الشهر 29 ليلة فلا نعم. تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. الشهر 29 إذا صمت 29 وجاءت الليلة التي بعدها لا تصوموا حتى تروه في تلك الليلة التي بعد ليلة 29 التي بعد ليلة 29 فإن رأيتموه فصوموا، وصار الشهر على هذا 29، وإن لم تروه فإنهم يعني يكملون 30، فإنهم يكملون 30، وهذا تفسير لقوله فاقدروا له. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، يعني أنه ذكر يعني بيده يعني مرة بالأصابع العشرة عشرة، ثم مرة ثانية بالأصابع العشرة، ثم بعد ذلك هكذا وخمس الإبهام، يعني يصير تسعة، يصير 29. وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني ذكر يعني التمام وذكر النقصان، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس، ثم مرة ثانية أو هكذا وهكذا أو هكذا، فأتى بها كلها عشرة سير 30. فهذا يعني يفيد أو يدل على أن الشهر لا يخلو، لا يتجاوز هذين الأمرين، لا يتجاوز هذين الأمرين، إما يكون 29 وإما يكون 30، فلا ينقص عن 29 عن 29 ولا يزيد عن 31. ولو أنه حصل نقص بأن يعني صام الناس وبعد ذلك في آخر الشهر تبين أنه رؤي ليلة 29، فإن الناس يصومون يوما قضاء، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28، لا يكون يعني 28. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، هو هشام عبد الملك الطيالسي، عن شعبة ابن الحجاج، عن جبلة بن سحيم، نعم، عن ابن عمر، نعم، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أولا في أول الحديث قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم، هذا شك، يعني شك ممن دون، يعني شك من من من من الصحابي أو ممن دونه، أن الشيء الذي من دون الصحابي، لأن الصحابي قال قولا واحدا إما هذا وإما هذا، ولكن الذي دونه شك في عبارة أبي هريرة هل قال قال رسول الله أو قال أبو القاسم، فهذا يقال له شك. لكنه قد جاء عن بعض المحدثين أنه إذا كان له عن شيخين، وأن يعني عبارة أحد الشيخين أو الإسناد الذي جاء من أحد الشيخين فيها يعبر بالنبي والثاني يعبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تمام العناية من المحدثين، لأن كلمة النبي وكلمة الرسول مؤداها واحد، لكن لدقتهم يذكرون اللفظ الذي قاله الشيخ الفلاني وأنه رسول الله، والشيخ الثاني قال نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ليس من قبيل الشك، وإنما من قبيل أن هذا قال كذا وهذا قال كذا، وكونهم يميزون بين قول هذا وقول هذا مع أن النتيجة واحدة والمؤدى واحد، هذا يدل على عنايتهم وعلى محافظتهم للألفاظ، وهذا يبين أن تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام أن هذا ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ليس من عادتهم، يعني بعض الناس في هذا الزمان لا يقول يعني ذكر الرسول إلا يقول سيدنا، ما يأتي كلمة، وقد يعني يسيء الظن بمن لا يفعل ذلك، وهذا الذي يعني فعله الصحابة أنهم ما كانوا يسيدونه عندما يأتي ذكره دائما وأبدا، وإنما هذه كتب الحديث كلها تنتهي بقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قال قال سيدنا رسول الله، يعني صحيح البخاري من أوله إلى آخره تجد بهذه الطريقة، وكذلك الكتب الأخرى كلها بهذه الطريقة، فهذا يدل أن هذا هو الذي عمله الصحابة، وأن هذا هو الذي استعمله الصحابة، فالذين يعني حصل منهم في آخر الزمان يعني كونهم لا يتلفظون إلا بذكر سيدنا مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خلاف ما كان عليه الصحابة، هذا خلاف ما كان عليه الصحابة، فالذين يفرقون بين قال النبي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فيه كلمة سيدنا ما تركوها، لأنه حتى الشيء الذي لا يترتب عليه إشكال ولا يترتب عليه يعني محذور يذكرونه وينصون عليه، فالذين يأتون بذكر النبي والثاني يأتي بذكر الرسول مع أن المؤدى واحد، لو كانت كلمة سيدنا موجودة هذه ما تركها أحد، ما تركوها. ثم إيش الحديث قال؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته يعني لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته لرؤية هلال شوال، فإن غبي عليكم يعني يعني يعني حصل فيه شيء يغطيه أو خفي فلم يرى بغيم أو غبار أو يعني غير ذلك، فإنه يكمل شعبان 30. وهذا دليل على أن الواجب أنه إذا لم يروا الهلال أنه يكمل الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن غبي عليكم فاسألوا أهل الحساب أو ارجعوا إلى أهل الحساب، وإنما قال فأكملوا 30، لأن الأحكام الشرعية يعني جاءت بأمور ظاهرة وبأمور يعرفها الخاص والعام ويعرفها الحاضرة والبادية، ما جاءت في أمور خفية لا يعرفها إلا خواص الناس، ما يعرفها إلا خواص الناس. يعني ما أنط العمل بالحساب وإنما أنط بالرؤية، ولهذا قال فإن غمي عليكم حصل غبار أو غيم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، ما قال اسألوها الحساب أو ارجعوا إلى من عنده حساب. نعم، لأنه كما قلت الأمور أنيطت بأمور ظاهرة، الصلوات أنيطت بأمور ظاهرة، أنيطت صلاة الفجر بطلوع الفجر وانتهاء بطلوع الشمس، والظهر بالزوال، والعصر إذا كان ظل شيء يعني مثله، وهكذا، والمغرب بالغروب، أنيطت بأمور ظاهرية طبيعية يشاهدها الناس ويعرفونها، ما بنيت على أمور خفية لا يعرفها إلا أهل الحذق. وإنما وكذلك الصيام أنيط بالرؤية الهلال يعني صوما وإفطارا، وكذلك الحج أيضا يعني منوط برؤية الهلال، يعني ليس هناك شيء يرشد إلى أن المعول عليه الحساب. قال حدثنا آدم، وقوله أكل عيد شعبان يرجع إلى الصوم لرؤيته، ومثله آخر الشهر فإنهم يكونون عدة رمضان، إلا أنه حصل الاكتفاء بالأول والثاني مثله، فأكملوا فإن غمي عليكم يعني هلال رمضان أكملوا العدة، وإن غمي عليكم هلال شوال أكملوا العدة. قال حدثنا آدم، آدم ابن أبي ياس، عن شعبة عن محمد بن زياد. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. ثم إن أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلمة أن آلى من نسائه يعني حلف أنه ما يقرب النساء لمدة شهر، وجلس في مشربة في مكان خاص يعني اعتزل نساءه وصار فيها، وهي التي حصل يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثروا، ومنه عمر رضي الله عنه الذي كان في بستان له في العوالي عالية المدينة، وأنه لما يعني يعني هذا شاع عند الناس أنه طلق نساء، حصل إشاعة يعني هذا الإيلاء الذي حصل والامتناع يعني شاع عند الناس أنه طلقهن، فجاء عمر وكان مغضبا على ابنته حفصة تكلم عليها، ثم ذهب إلى الرسول في مشربته وقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر، يعني فرح وسر، يعني وهذا يدل على أنه إذا جاء شيء أمر يسر فإنه يكبر الله لا يصفق، مثل ما هو موجود في هذا الزمان عندما يأتي أشياء يعني تعجب الناس فإنهم يصفقون، السنة هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث الكثيرة التي فيها تكبير الصحابة عند أمر يسر. هنا عمر رضي الله عنه قال الله أكبر لما ذكر أنه لم يطلق نساءه. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في هذا المكان حتى أكمل حتى مضى 29. فقيل لهنك أديت شهرا، فقال إن الشهر يعني يكون 29. وهذا مثل ما لو أن إنسانا يعني في أثناء الشهر قال أنه يعني أو حلف أنه ما يعمل كذا شهر، فإنه إذا فعل إذا بلغ 29 فإنه يعني له أن يتحلل من الشيء الذي التزمه، لأن الشهر يكون 29. وهذا في مثل ما إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعد 29. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إنك آليت، قال إن الشهر 29. يصلي في الحديث إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. وش بعده؟ انتهى. نعم. هذا إذا حلف في الأثناء، أما إذا حلف من أوله. حتى لو حلف في أوله ما يلزم أنه يروح يتراءى الهلال، لأن الشهر يكون 29. يعني هذا أقل ما يكون فيه الشهر وأكثر ما يكون 30. فإذا 28 لا يمكن أن تكون شهرا. 29 تكون شهرا. والثلاثين تكون شهرا. قال حدثنا أبو عاصم، هو ضحاك بن مخلد النبيل، كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، ومشهور بكنيته، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. والثلاثيات في صحيح البخاري هي 16 حديثا بدون تكرار، واثنان وعشرون حديثا بالتكرار. 22 حديثا بالتكرار. فهو أحد الذين روى عنهم الثلاثيات، اللي هو أبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم، ويعني فيه رابع أيضا يعني من الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات، وهم من كبار شيوخه. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. نعم. عن عكرمة بن عبد الرحمن، عكرمة بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام، هذا أخو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام المشهور، الذي يعني يعد أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام هذا أخوه اسمه عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن أم سلمة، نعم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هند بنت أبي أمية. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. هذا مثل الحديث الذي قبله، حديث أم سلمة. نعم. حديث أم سلمة مثله، يعني أنه آلى وأنه جلس 29 في مشربة، يعني في مكان خاص في مكان مرتفع يعني حجرة، فجلس فيها ثم إنه نزل، يعني وقضية النزول لأن كان مكانا مرتفعا بعد أن مضى 29، فقالوا له إنك يعني آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يكون 29. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال. نعم. عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. نعم. هذا من الرباعيات، رباعيات البخاري وهي كثيرة، والثلاثيات هي القليلة التي أشرت إليها في ذكر أبو عاصم، وأنها يعني بالتكرار 22 وبعدم التكرار 16. والثلاثيات يعني رجالها صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني معناه أن البخاري روى عن أتباع التابعين، يعني بعض شيوخه من أتباع التابعين، لأن يعني أبو عاصم ومحمد عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم هؤلاء أدركوا التابعين، وأتباع التابعين هم الذين أدركوا التابعين، والتابعون هم الذين أدركوا الصحابة، هم الذين أدركوا الصحابة، وهم خير القرون الذي قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم شرفهم الله وأكرمهم بأن وجدوا في زمانه، و يعني متع الله أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، فكانت عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم. أما التابعون فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا العيون التي رأته، ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني عيون الصحابة. وأما أتباع التابعين رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة، ما رأوا الصحابة لكن رأوا العيون التي رأت الصحابة، يعني العيون التي رأت الصحابة وهم التابعون. هذه القرون الثلاثة هي خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. أنا ذكرتم البخاري يروي الثلاثيات عن مكي بن إبراهيم وأبي عاصم النبي ومحمد الأنصاري. محمد الأنصاري فيه رابع محمد بن عبد الله الأنصاري و عصام ابن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. عصام بن خالد وخلاد بن يحيى. نعم هو هذا الذي يذكر خلاد بن يحيى. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. نعم. قال سبب الإيلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم حلفا. ما أتذكر، لكن يعني إذا كان يتعلق بالشيء الذي حصل يعني من يعني بعض نسائه التي حصل منها يعني أنه يتعلق بالعسل وشرب العسل. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. نعم. عن سليمان بن بلال عن حميد عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. ثم قال شهر عيد لا ينقصان باب شهر عيد لا ينقصان، يعني شهر العيد هما رمضان، لأن الناس يأتي العيد ويكون بعد إتمام الصيام، وهو شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام، وكذلك يعني عيد الأضحى هو شكر لله عز وجل على إتمام يعني الحج، يعني من ناحية الأركان التي لا يمكن الحج إلا بوجودها وهو الوقوف بعرفة، لأنه وإن كان بقي شيء من الأركان مثل الطواف والسعي لطواف الإفاضة والسعي من صفا ومروة، إلا أن هذا ليس له وقت محدد، ولكن الشيء الذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف بعرفة. فإذا يعني مضت 10-9 من الحجة وفيها يوم عرفة الذي هو يعني فيه الوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ومن جاء بعد طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه فاته الحج ولو جاء من أقصى الدنيا، لأن وقت الحج الذي الركن الذي لابد منه هو الوقوف وقد فات ويتحول إلى عمره ويتحلل إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر. لكن يعني لأن هذا شكر الله عز وجل على حصول الحج الذي هو الحج الأكبر, يوم الحج الذي هو الوقوف بعرفة, وقد اختلف يوم الحج الأكبر أنه يوم عرفة أو يوم عيد الفطر عيد الأضحى, وقد جاء في بعض الروايات النص على أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد لأن أكثر أعمال الحج توقع فيه, لأن أكثر أعمال الحج توقع في ذلك اليوم الذي هو الطواف والرمي والحلق والنحر, لأنها كلها يعني يأتي وقتها يعني في يوم العيد, فأطلق عليها أنه يوم الحج الأكبر. وعلى هذا فيعني أن كل منهما شكر الله عز وجل, يوم العيد يعني شكر الله عز وجل على حصول الحج, والعيد الفطر شكر الله عز وجل على إكمال شهر الصيام, على إكمال شهر الصيام. وقوله شهر عيد يعني مقصود برمضان, والعيد ليس من رمضان, العيد من شوال لأنه ليس من رمضان, وإنما هو أول يوم من شوال وهو أول أيام الحج, أول أشهر الحج, يعني لأن أشهر الحج تبدأ بليلة العيد الذي هو عيد الفطر, تبدأ أشهر الحج به. فقيل أضيف إلى أن إلى رمضان مع أنه ليس من رمضان للقرب, لحصول القرب بينهما, لأن هذا يلي رمضان مباشرة, آخر يوم رمضان يليه العيد, فلقربه أضيف إليه لا لأنه منه, لأنه ليس من رمضان هو من شوال. وهذا نظير ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار هي ثلاثية, هي ثلاث, وقيل وتر النهار وهي ليست في النهار لأنها في الليل, لأن الليل يبدأ بالغروب, الليل يبدأ بالغروب, فقيل لها وتر النهار لقربها من النهار, لقربها من النهار, فهي فما جاء في عيد الفطر من أنه يعني شهر عيد وأن العيد ليس منه لقربه منه, ومثله يعني صلاة المغرب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الموتى ليس المقصود بهم الذين ماتوا فعلا يعني وأنهم خرجوا من الدنيا ودخلوا في الآخرة, وإنما المراد بهم الذين قاربوا الخروج من الدنيا والذين هم في الاحتضار, هم الذين يلقنون لا إله إلا الله, لأنه جاء في الحديث الرواية الأخرى فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله, يعني يلقن وهو في الحياة الدنيا حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وقيل له ميت مع أنه لم يموت لقربه من الموت لأنه محتضر قريب من الموت, فإذن هذا من إطلاق الشيء على ما يقاربه وإن لم يكن منه. شهر عيد لا ينقصان. ثم ما المراد بقوله شهر عيد لا, إيش معنى لا ينقصان؟ من أحسن ما قيل فيهما أنهما وإن كان يعني 29 وإن كان ناقصين فهما تامان, لا يؤثر يعني يكون 29 وأنه يعني نقص عن 30, ف29 إذا رؤي الهلال هي مثل 30 إذا لم ير الهلال. ولهذا وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر, لو كان 29 ما يصير 36 يوم بعدد أيام السنة التي الحسنة بعشر أمثالها, لكنه وإن كان 29 فهو مثل 30, فهو مثل 30, أجره مثل أجر 30, لأن الناس يعني أفطروا بالشرع وأكملوا بالشرع, أكملوا أفطروا ل29 ولم يصوموا 30 بناء على ما أرشد إليه الشرع, وإذا لم يروا الهلال صاموا 30. فعلى هذا يعني أن الشهر وإن كان ناقصا اللي هو رمضان لا يقال أنه راح منه يوم, وأنه لو كان 30 يصير الأجر يعني أكبر, وأنه يعني وأنه فات الناس شيء وأنه صار ناقص, لا, هذا مثل التمام. ولهذا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال ما يقال انه يصوم سبع من اجل ان رمضان مو كامل مو 30، وانما يصوم يعني ست وهي مضافة الى الشهر، وان كان ناقصا فهو تام او في حكم التام او في معنى التام من حيث الاجر، لان التمام والنقصان هو مبني على اتباع الشرع ومبني على ما ارشد اليه الشرع. اما فيما يتعلق بشهر ذي الحجة وانه يكون 29، وقد قيل انهما لا ينقصان، يعني لا يجتمع نقصهما بأن يكون رمضان 29 وذي الحجة 29، بل إما أن يعني يكمل هذا وينقص هذا أو العكس. وقد يحصل، وهذا في الغالب، وقد يحصل أن يعني يكون تامين وأن يكون ناقصين لكن قوله يعني لا ينقصان يعني معناه يصير 29. معلوم أن رمضان أمره واضح من ناحية أن الشهر كانوا يصومون وأنهم صاموا 29، وبعدين نقص الشهر فلم وهو تام، ولم يحصل منهم صيام 30 لأنهم أرشدوا بأن يفطروا إذا رأوا الهلال، والشهر يكون 29 كما أنه يكون 30. أما بالنسبة لذي الحجة فإن ذكر 29 يعني في حقه لا يترتب يعني عليها شيء، إلا أن يقال أن أن أن أن أن, أن على قول من قال من أهل العلم أن الأعمال التي هي مطلوبة في الحج لا تؤخر عن ذي الحجة، لا تؤخر عن ذي الحجة، وإن كان الصحيح أنها تؤخر، لأن من كان عنده يعني لم يطوف الإفاضة حصل له مانع ثم حصله في محرم فإنه لا بأس بذلك، يصح. لا يقال إنه إذا مضى شهر ذي الحجة فإنه لا يحصل يعني إكمال أعمال الحج، بل تكمل عمل الحج ولو مضى شهر ذي الحجة. وقيل يعني ولعل هذا هو الذي يعني يظهر أنه إذا حصل خطأ برؤية الهلال، يعني بأن شهد شهود زور ويعني تبين أن الشهادة وثقوا وأخذ بشهادتهم ثم تبين أنهم يعني أنهم كاذبون، ثم حج الناس بناء على هذه الرؤية فإن حجهم صحيح. لا يقال أن الشهر الذي بنوا عليه يعني وهو رؤية تبين أن الشهادة غير صحيحة فإن الحج لا يكون، بل الحج حاصل، الحج يوم حج الناس، ولو حصل خطأ لا يقال أن هذه السنة ما فيها حج، والذين حجوا في هذه السنة ليس لهم حج، فإن الحج يكون صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يوم حج الناس والاضحى يوم يضحي الناس، فلو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يكون مؤثرا على الحج، ولا يكون مؤثرا على الحج، بل الحج صحيح في كونه يعني في أول الشهر يعني قيل أنه يعني دخل وهو لم يدخل، بل يعني صار الناس إلى أكمال 30 لأنه لم يثبت يعني بطريق صحيح، فذلك الخطأ لا يترتب عليه فساد الحج، وإنما الحج يعني ثابت وصحيح، ومن حج في ذلك العام فقد حج ولو وجد خطأ. نعم. أورد حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال أبو عبد الله قال إسحاق، وين في أوله؟ نعم. شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق، إسحاق بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من الذين وصفوا بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث. قال وقال محمد لا يجتمع. أشكال إيش؟ قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. نعم، وإن كان ناقصا فهو تمام. لو كان 29 ما يقال أنه يعني أنه حصل يعني شيء من النقص للناس، بل هو كامل، لأنهم يعني أمروا بأن يصوموا لرؤية الهلال، والهلال رأوه فصار الذي صاموا 29. لا يقال أنه نقص عليهم شيء وأنه فاتهم شيء، لأن 30 هي التي فيها الكمال، بل هو إن كان ناقصا فهو تمام، وإن كان ناقصا فهو تمام. وكما قلت يعني في قضية من صام رمضان 29 من شوال، فإنه إذا كان 29 ما يصوم الإنسان يعني مع الست يوم واحد تصير سبعة حتى يكمل يعني 36 يوم. نعم. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص يعني كلاهما ناقص يعني 29 يعني ذي الحجة ورمضان. محمد والبخاري. نعم. وقال ذكر الحافظ أنه قال قال محمد يعني يقصد البخاري لأن في الأول قال أبو عبد الله وعزى إلى إسحاق ثم قال عن نفسه قال محمد يعني الذي هو البخاري أن أن أن لا يجتمعان كلاهما ناقص. لا يجتمعان كلاهما ناقص بل إما ينقص أحدهما ويكمل الثاني. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم مسدد أبو مسرهد. عن معتمر ابن سليمان. عن إسحاق. إسحاق بن سويد. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وإسحاق هذا الذي هو ابن أبي إسحاق بن سويد هذا ذكر الحافظ أنه ليس له رواية في البخاري إلا في هذا الموضع. ليس له رواية في البخاري إلا في هذا الموضع. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه. عن أبيه أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال وحدثني مسدد عن معتمر عن خالد الحذاء. ذكر هذا الإسناد يعني والمغايرة فيه بأنه في الأول قال البخاري حدثنا مسدد وفي الثاني قال حدثني مسدد يعني ذاك بالجمع وهذا بالإفراد فيكون يعني معنى ذلك أن يعني مسدد يعني حدث البخاري ومعه غيره فعبر بحدثنا وفي الثاني قال حدثني يعني وحده ليس معه أحد يكون معنى ذلك أنه حصل مرتين مرة ومعه غيره ومرة وهو وحده فإذا هذا من أسباب المغايرة بين الإسنادين أو ذكر الإسنادين مع أنهما متفقان إلا في هذه الصيغة وفي كون أحد الطريقين فيهما شخصان ليس يعني ليس الإسناد متفقين في جميع الروايات فيه الأول معتمر قال سمعت إسحاق بن عبد إسحاق عبد الرحمن إسحاق الثاني معتمر يقول سمعت خالد الحذاء. نعم. الأول معتمر يقول سمعت إسحاق عن عبد الرحمن. نعم. والثاني معتمر يقول عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن. نعم يعني فيه أولا تغير الشيخين ولكن فيه التعبير بالصيغة سمعت الأول يقول سمعت والثاني يقول عن. نعم. نعم. عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.